إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد حوالي 7 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من الختمة المجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورتي التوبة ويونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم صرف الله